الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا فيما سبق إلى قول الله تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما إلى آخره. وبينا أن من فوائد هذه الآية الكريمة أن الرجل إذا طلق زوجته 3 مرات فإنها لا تحل له إلا إذا طلق، إلا إذا نكحت زوجا آخر بنكاح صحيح وجامعها، يقول حتى تنكح زوجا غيره أي حتى يطأها زوج غيره. وبينا أنه لا بد أن يكون النكاح صحيحا، فإن تزوجها من أجل أن يحلها لزوجها الأول فإنها لا تحل للزوج الأول، كما أنها لا تحل للزوج الثاني لأن نكاحه غير صحيح. وقد جاءت امرأة رفاعة القرظي الذي طلقها 3 مرات فتزوجت بعده برجل هو عبد الرحمن ابن الزبير بفتح الزاي وكسر الباء، ولكنه لم يكن فيه قوة على الجماع، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول له: يا رسول الله، إن رفاعة القرظي طلقني فبت طلاقي، وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وليس معه يا رسول الله إلا مثل هبة الثوب، وأخذت بطرف ثوبها تشير به، يعني أنه ليس به قدرة على الجماع. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت: نعم. قال لها: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فالمهم أنه لا بد من أن يطأها الزوج الثاني وأن يكون النكاح صحيحا. نعم. فالمهم أنه لا بد من أن يتزوجها، من أن يطأها الزوج الثاني ويكون عقد نكاحه صحيحا. والحكمة من ذلك أن تمام رغبة المرأة لا تكون إلا بعد الجماع، فإن طلقها قبل الجماع فإنه يوشك أن يكون تزوجها من أجل أن يحلها للأول لا لرغبة فيها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها قطع ما كان عليه أهل الجاهلية في تكرار الطلاق على المرأة دون تحديد، فيطلقها فإذا قاربت انتهاء العدة راجعها، ثم طلقها فإذا اعتدت وقاربت انقضاء العدة راجعها، ثم طلقها، وهلم جرى أبد الآبدين. فحدد الله تبارك وتعالى ذلك بثلاث تطبيقات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخلع ليس بطلاق، لأنه لو كان طلاقا لكان قوله فإن طلقها هي الطلقة الرابعة. والخلع هو فراق الرجل زوجته بعوض تبذله هي أو غيرها له، يعني أن يفارقها على عوض. فإن كان بلفظ الخلع أو لفظ الفداء أو ما أشبههما فإنه خلع، يعني فسخا لا ينقص به عدد الطلاق. وإن كان بلفظ الطلاق فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يعتبر طلاقا يحسب عليه أو يعتبر فسخا لا يحسب عليه. مثال ذلك: امرأة كرهت البقاء مع زوجها لعذر شرعي وطلبت الفراق، فاتفق معها على أن تدل له شيئا من المال ويطلقها، فهنا إما أن يقول خالعت زوجتي بعوض قدره كذا وكذا، أو فسخت زوجتي بعوض قدره كذا وكذا، أو فاديتها بعوض قدره كذا وكذا، فهذا لا يحسب من الطلاق. وإما أن يقول طلقت زوجتي بعوض قدره كذا وكذا، فهنا قال بعض أهل العلم إنه فسخ لا ينقص به عدد الطلاق ولو وقع بلفظ الطلاق، وهذا اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله، وهو أيضا مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقال بعض أهل العلم إنه لما وقع بلفظ الطلاق صار من الطلاق فيحسب عليه، فإذا كان هذا آخر مرة، يعني يكون طلقها قبل ذلك مرتين ثم طلقها هذه الثالثة التي فيها الفدية، فإن قلنا بأنه طلاق حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وإن قلنا إنه ليس بطلاق فإنها لا تحرم عليه، لأن هذا فسخ. هذا إذا وقع بلفظ طلقت امرأتي على عوض قدر كذا وكذا. ولذلك نقول لإخواننا الذين يكتبون مثل هذه الأشياء إنه إذا أتاهم زوجان ويريدان أن يتفارقا على عوض، فإن الذي ينبغي للكاتب بينهما أن يلاحظ هذا، لأن يقول حضر عندي فلان وفلانة ففارقها على عوض قدره كذا وكذا، أو فخالعها على عوض قدره كذا وكذا، أو فاداها على عوض قدره كذا وكذا، ولا يقول طلقها، وذلك من أجل أن لا يحسب عليه من الطلاق. وهذه مسألة لا ينتبه لها إلا من كان عنده علم. ومن ثم أقول ينبغي لجميع الذين يكتبون وثائق الناس أن يكون لديهم علم فيما يكتبون. من ذلك هذه المسألة، ومن ذلك أن بعض الناس عندما يكتب الوصية لشخص أوصى في بيته أن يكون في أعمال البر مثلا، بعض الكتاب يكون عنده شيء من الجهل، يكتب بأن يقول إني وكلت فلانا بعد موتي بكذا وكذا أو على كذا وكذا، هذا غلط، لأن الأمر بالتصرف بعد الموت لا يسمى وكالة وإنما يسمى وصية. فيقول كاتب أوصيت إلى فلان بعد موتي بكذا وكذا، يصرفه في أعمال البر، في المساجد، في أي عمل خير يريده. فالمهم أنه يجب أن يعرف الكاتب الفرق بين الوصية وبين الوكالة. الوكالة قال العلماء إنها تنفسخ إذا مات الموكل، والوصية لا تكون إلا بعد موت الموصي، فبينهما فرق عظيم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إطلاق اسم الرجعة على العقد الجديد، يقول الله تبارك وتعالى فلا جناح عليهما، أي على الزوج الأول والزوجة المطلقة من الزوج الثاني، أن يتراجع، أي الزوج الأول والثاني، ففيه إطلاق الرجعة على العقد الجديد. ولكن هذا في اصطلاح الفقهاء لا يسمى رجعة، الفقهاء يرون أن الرجعة هي رد المرأة الرجعية إلى النكاح وهي مطلقة على غير عوض دون الثلاث. لكن لا شك أن القرآن حاكم لا محكوم عليه. ننتقل من هذا إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين طلق زوجته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه عمر مر عبد الله فليراجعها. فمن العلم من قال إن قوله فليراجعها يعني بعد الطلاق ويقع طلاق الحائض، ومنهم من قال فليراجعها فليردها إلى نكاح الأول، وليس المراد الرجعة من طلاق، وعلى هذا فالطلاق في الحيض لا يقع. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل يقع طلاق الحائض أو لا يقع؟ فالأئمة الأربعة وجمهور علماء الأمة يرون أن الطلاق في الحيض واقع، وأنه لا فرق بين طلاق الحائض والطاهر، ومنهم من يرى أنه لا يقع. ولكن هنا مسألة وهي أن بعض الناس إذا طلق زوجته آخر طلقة جاء يستفتي ويقول طلقتها في المرة الأولى قبل 10 سنوات وهي حائض، يريد أن يطلق الطلقة الأولى علشان أن يكون عنده مراجعة. فنقول سبحان الله، لك 10 سنوات وقد طلقتها وهي حائض، وتأتي اليوم تقول أن إنك طلقتها وهي حائض. أرأيت لو أنها تزوجت بعد أن تمت عدتها من طلقتك الأولى، أتقول للزوج الثاني إنها زوجتي؟ هو لا يقول هذا لا شك، لكن لما راقت من الحيل جاء يقول إني طلقتها الطلقة الأولى على وهي حائض، وربما يقول وطلقتها الطلقة الثانية في طهر جامعتها فيه، وربما يقول وطلقتها الثالثة في شدة الغضب، ثم يبقى لم يطلق حتى الآن. وهذا لا شك أنه من باب التلاعب بأحكام الله عز وجل. فعلى المرء أن يتقي الله تعالى في نفسه، وأن لا يتعدى حدود الله، وأن لا يتطلب ما يكون فيه الرخص على غير وجه شرعي. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.